يصنعون ليس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة لم تخنا أوى شيخ محمد قالوا عايز تمرين غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين كفرنا عنهم سيئاتهم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم أرجلهم منهم مقتصدة وكثير منهم ساء